الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد. إذن الجزء 27، نعم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما، إن الله سميع بصير. الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم، إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم، وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا، وإن الله لعفو غفور. والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا، ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير. فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا، فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا، ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله، وتلك حدود الله، وللكافرين عذاب أليم. إن الذين يحادون الله ورسوله كبتوا كما كبت الذين من قبلهم، وقد أنزلنا آيات بينات، وللكافرين عذاب مهين. يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا، أحصاه الله ونسوه، والله على كل شيء شهيد. إذا سلمكم الله صور المجادلة، هكذا ضبط أن المجادلة المجادلة لا أريد الضبط، لا أريد الضبط في المصحف الآن. مجادلة هذه ضمة أو فتحة؟ قال الميم مضمومة، الفتحة على الجيم. المجادلة من مدنية مقاصد السورة إظهار علم الله عز وجل الشامل وإحاطته البالغة، تربية لمراقبته، تحذيرا من مخالفته. قد سمع الله كلام المرأة في شكواها على زوجها، وهي خولة بنت ثعلبة زوجة أوس بن الصامت، لما ظهر منها والله يسمع تراجعكما. الذين يظاهرون من نسائهم، يقول أنت عليك ظاهر أمي، هذا قول فظيع كذب، فليست هي أم. شرع الله عز وجل لهم الكفارة لأنه عفو غفور. والذين يقولون هذا القول فظيع يريدون جماع من ظاهروا منهن، يريد أن يتراجع، فعليه من يكفر بعتق رقبة، من لم يجد فصيام شهرين متابعين، من لم يستطع فإطعام 60 مسكينا. هذا الحكم الذي شرعه الله عز وجل لا يجوز تجاوزه. إن الذين يعادون الله ورسوله أذلوا وأخزوا، كما أذل الأمم السابقة وأخزوا. قد أنزلنا آيات واضحات، وللكافرين عذاب مذل. يوم يبعثهم الله جميعا فيخبرهم بما عملوا، أحصاه الله ونسوه، وجدوه مكتوبا في صحائفهم، والله على كل شيء مطلع. فوائد الآيات: لطف الله بالمستضعفين من عباده من حيث إجابة دعائهم ونصرتهم، من رحمة الله بعباده تنوع كفارة الظهار حسب الاستطاعة، في ختم آيات الظهار يذكر الكافرين، في ختم آيات الظهار بذكر الكافرين إشارة إلى أنه من أعمالهم، ثم ناسب أن يورد بعض أحوال الكافرين. نعم.

اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله فلهم عذاب مهين لا تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون يوم يبعثهم الله جميعا فيحلفون له كما يحلفون لكم ويحسبون أنهم على شيء ألا إنهم هم الكاذبون استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله أولئك حزب الشيطان ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز. لما أكثر الصحابة المناجات النبي صلى الله عليه وسلم قال الله لهم إذا أردتم مسارة الرسول فقدموا بين يدي مسارتكم صدقة هذا أطهر وأزكى لقلوبكم فإن لم تجدوا ما تتصدقون فلا حرج عليكم في مسارته فإن الله غفور لذنوب عباده رحيم بهم. أخفتم الفقر بسبب تقديم الصدقة إذا ناجيتم الرسول فإذا لم تفعلوا ما أمر الله بكم أو به وتاب عليكم حيث رخص لكم في تركها ترك الصدقة فأجز بالصلاة على أدمي وجه وأعطوا الزكاة أعطيوا الله ورسوله والله خبير بما تعملون. ألم تر إلى المنافقين الذين والوا اليهود الذين غضب الله عليهم بسبب كفرهم ومعاصيهم؟ هؤلاء المنافقون ليسوا من المؤمنين ولا من اليهود بل هم مذبذبون لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء يحلفون بأنهم مسلمون أعد الله لهم عذابا شديدا حيث يدخلهم في الدرك الأسفل من النار. اتخذوا أيمانهم التي كانوا يحلفونها وقاية من القتل بسبب الكفر أظهروا الإسلام ليعصموا دماءهم وأموالهم فصرفوا الناس عن الحق لما كان فيه من التوهين والتثبيط للمسلمين فلهم عذاب مذل لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا أولئك أصحاب النار يوم يبعثهم الله جميعا فيحلفون لله كذلك يحلفون لله ما كانوا على الكفر ولا على النفاق كما يحلفون لكم ويظنون أنهم بهذا الأيمان على شيء مما يجلب نفعا أو يدفع ضرا ألا إنهم هم الكاذبون حقا في أيمانهم في الدنيا وأيمانهم في الآخرة استولى عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله فلم يعملوا بما يرضيه هم جنود إبليس وهم الخاسرون. إن الذين يعادون الله ويعادون رسوله أولئك في جملة من أذلهم الله في الدنيا والآخرة قضى الله في سابق علمه لأنتصرن أنا ورسلي على أعدائنا بالحجة والقوة إن الله قوي على نصر رسله عزيز ينتقم من أعدائهم. من فوائد الآيات لطف الله عز وجل بنبيه صلى الله عليه وسلم حيث أدب صحابته بعدم المشقة عليه بكثرة مناجاة. ولاية اليهود من شأن المنافقين خسران أهل الكفر وغلبة أهل الإيمان سنة إلهية قد تتأخر لكنها لا تتخلف. نعم. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون. بسم الله الرحمن الرحيم سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب النار. لا تجد أيها الرسول قوما يؤمنون بالله ويؤمنون بيوم القيامة يحبون ويوالون من عاد الله ورسوله، ولو كان هؤلاء الأعداء لله ولرسوله آباءهم أو أبناءهم وأخوانهم وعشيرتهم، لأن الإيمان يمنع من موالاة أعداء الله، لأن رابطة الإيمان أعلى من جميع الروابط فهي مقدمة عند التعارض. أولئك الذين يوالون من عاد الله ورسوله ولو كانوا أقربا هم الذين أثبت الله الإيمان في قلوبهم وقواهم ببرهان منه ونور ويدخلهم جنات. رضوا هم رضى الله عنهم رضي الله عنهم ورضوهم عنهم، ورب العزة لا يسخط عليهم أبدا، أعطاهم النعيم ومنهم رؤيته سبحانه وتعالى. أولئك موصوفون بما ذكر جند الله الذين يمتثلون أوامره ويجتنبون نواهيه وهم الفائزون. سورة الحاشر المدنية، المقاصد السورة إظهار قوة الله عز وجل وعزته في توهين اليهود والمنافقين، وإظهار تفرقهم في مقابل إظهار تآلف المؤمنين. عظم الله عز وجل ونزهه عما لا يليق به كل من في السماوات ومن في الأرض، وهو العزيز الذي لا يغالب أحد، الحكيم في خلقه وشرعه وتدبيره. هو الذي أخرج بني النضير الذين كفروا من ديارهم بالمدينة لأول إخراج لهم من المدينة إلى الشام، وهم من اليهود أصحاب التوراة بعد نقضهم لعهدهم أخرجهم إلى أرض الشام. ما ظننتم أن يخرجوا من ديارهم لما هم فيه من العزة والمنع، وظنوا أيضا هم أن حصونهم مانعتهم من بأس الله وعقابه، فجاءهم بأس الله من حيث لم يقدروا مجيئهم، حيث أمر الله رسوله بقتالهم وإجلائهم، وأدخل الله في قلوبهم الخوف الشديد، يدمرون بيوتهم بأيديهم من داخلها لأن لا ينتفع بها المسلمون، يدمرها المسلمون من خارجها. فاتعظوا يا أصحاب الأبصار بما حل بهم بسبب كفرهم. ولولا أن الله كتب عليهم إخراجهم من ديار لعذبهم في الدنيا بالقتل والسفر ولهم في الآخرة عذاب النار ينتظرهم. فوائد الآيات: المحبة التي لا تجعل المسلم يتبرأ من دين الكافر ويكرهه فإنها محرمة، أما المحبة الفطرية يعني للكافر كمحبة المسلم لقريبه الكافر يحب زوجته يحب أباه فطرة فإنها جائزة، لكن هذه المحبة ليس فيها شيء يعني يكرهه الله وهو متبرع من دين الكفار. رابطة الإيمان أوثق الروابط بين أهل الإيمان، قد يعلو أهل الباطل حتى يظن أنهم لن ينهزموا فتأتي هزيمتهم من حيث لا يتوقعون. من قدر الله في الناس دفع المصائب بوقوع ما دونها من المصائب، قدر الله عز وجل قدر إخراجهم بدل القتل والسبي عليهم. نعم، ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله، ومن يشاق الله فإن الله شديد العقاب.

ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا وإن قتلتم لننصرنكم والله يشهد إنهم لكاذبون لئن أخرجوا لا يخرجون معهم ولئن قتلوا لا ينصرونهم ولئن نصروهم ليولن الأدبار ثم لا ينصرون لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله ذلك بأنهم قوم لا يفقهون لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر بأسهم بينهم شديد تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى ذلك بأنهم قوم لا يعقلون كمثل الذين من قبلهم قريبا ذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين. والذين جاءوا من بعد هؤلاء واتبعوهم بإحسان إلى يوم القيامة يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا إلى الإيمان ولا تجعل في قلوبنا ضغينة وحقدا لأحد من الإيمان إنك رؤوف بعبادك رحيم. ألم ترى إلى الذين أضمروا الكفر وأظهروا الإيمان يقولون لإخوانهم في الكفر من اليهود أتباع التوراة المحرفة ثبتوا في دياركم فلن نخذلكم ولن نسلمكم فلئن أخرجكم مسلمون لنخرجن معكم تضامنا وإن قاتلوكم لنعيننكم عليهم والله يشهد إن المنافقين لكاذبون لا يخرجوا لا يخرجون معهم وإن قتلوا لا ينصرونهم ولئن نصروهم ليهربن فرارا منهم لأنتم أيها المؤمنون أشد تخويفا في قلوب المنافقين واليهود من الله من شدة خوفهم منكم وضعف خوفهم من الله فهم قوم لا يفقهون لو كانوا يفقهون لعلموا أن الله أحق أن يخاف لا يقاتلوكم يهود مجتمعين إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر لا يستطيعون مواجهتكم لجبرهم بأسهم فيما بينهم قوي لما بينهم العداوة تظن أنهم على كلمة واحدة والواقع أن قلوبهم متفرقة لأنهم قوم لا يعقلون لو كانوا يعقلون لعرفوا الحق تبعوه لم يختلفوا مثل هؤلاء اليهود في كفرهم ومحل بهم من عقاب كمثل الذين من قبلهم من مشركي مكة في زمن قريب فذاقوا ساء عاقبة كفرهم فقتل من قتل وأسر من أسر يوم بدر ولهم في الآخرة عذاب موجع مثلهم في سماعهم من المنافقين كمثل الشيطان حين زين الإنسان أن يكفر فلما كفر قال له إني بريء منك. فوائد الآيات رابطة الإيمان لا تتأثر بتطاول الزمان تغير المكان صداقة المنافقين اليهود وغيرهم صداقة وهمية تتلاشى اليهود جبناء لا يواجهون في القتال ولو قاتلوا فإنهم يتحصنون بقراهم وأسلحتهم. نعم. فكان عاقبتهما أنهما في النار خالدين فيها وذلك جزاء الظالمين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحانه سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. فكان نهاية أمر الشيطان ومن أطاعه أنهما يعني المطاع الشيطان والإنسان المطيع يوم القيامة ماكثين فيها أبدا النار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله بامتثال أوامره واجتناب نواهيه ولتتأمل نفس ما قدمت من عمل صالح ليوم القيامة. اتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا مثل الذين نسوا الله بترك امتثال أوامره واجتناب نواهيه فأنساهم الله أنفسهم فلم يعملوا بما ينجيها من غضب الله وعقابه أولئك هم الخارجون عن طاعة الله. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة بل هم مختلفون في جزائهم مثل اختلافهم في أعمالهم. أصحاب الجنة هم الفائزون. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته جبل مع صلابته متذللا متشققا من شدة خشية الله لما في القرآن من المواعظ. وهذه الأمثال نضربها للناس لعلهم يعملون عقولهم فيتعظوا. هو الله الذي لا معبود بحق غيره سبحانه وتعالى عالم ما غاب وما حضر رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما الملك المنزه والمقدس عن كل نقص السالم من كل عيب مصدق رسله بالآيات الباهرة الرقيب على أعمال عباده العزيز الذي لا يغلب أحد الجبار الذي قهر بجبروته كل شيء متكبر تنزه الله وتقدس عما يشرك معه المشركون. هو الله الخالق الذي خلق كل شيء موجد للأشياء مصور لمخلوقاته وفق ما يريد سبحانه وتعالى. له سبحانه وتعالى الأسماء الحسنى مشتملة على صفات العلى ينزهه من في السماوات ومن في الأرض عن كل نقص العزيز الحكيم. فوائد الآيات من علامات توفيق الله للمؤمن أنه يحاسب نفسه في الدنيا قبل حساب يوم القيامة. في تذكير العباد بشدة أثر القرآن على الجبل العظيم تنبيه على أنهم أحق بهذا التأثر. أشارت الأسماء الخالق والبارئ المصور إلى مراحل تكوين المخلوق. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل. إن يثقفوكم يكون لكم أعداء ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء وودوا لو تكفرون. لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم يوم القيامة يفصل بينكم والله بما تعملون بصير. قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم. الممتحنة هكذا ضبط ممتحنة مدنية من مقاصد السورة تحذير المؤمنين من تولي الكافرين. يا أيها الذين آمنوا بالله وعملوا بما شرعه لهم لا تتخذوا أعدائي وأعداءكم أولياء توالونهم وتوعدونهم وقد كفروا بما جاءكم على يد رسولكم يخرجون الرسول من داره يخرجونكم أنتم أيضا لا يراعون فيكم قرابة ولا رحمة لا لشيء إلا أنكم آمنتم. لا تفعلوا ذلك إن كنتم خرجتم لأجل الجهاد في سبيله من أجل طلب مرضاته تسرون إليهم بأخبار المسلمين مودة لهم وأنا أعلم بما أخفيت من ذلك وما أعلنتم. ومن يفعل ذلك فقد انحرف عن وسط الطريق وضل عن الحق. إن يظهروا بكم يظهروا ما يضمرونه في قلوبهم من عداوة ويمدوا أيديهم إليكم بالإيذاء والضرب يطلقوا ألسنتهم بالشتم والسب وتمنوا لو تكفرون لن تنفعكم قرابتكم ولا أولادكم إذا وليتم الكفار من أجلهم يوم القيامة يفرق بينكم فيدخل يدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار لا ينفع بعضكم بعضا. قد كانت لكم قدوة حسنة في إبراهيم عليه السلام والمؤمنين الذين كانوا معه حين قالوا لقومهم الكفار إنا بريئون منكم وما تعبدون من دون الله كفرنا بكم كفرنا بما أنتم عليه من الدين وظهرت بيننا وبينكم العداوة والكراهية حتى تؤمنوا بالله وحده فكان عليكم أن تتبرؤوا من قومكم الكفار إلا قول إبراهيم عليه السلام لأبيه لأطلبن المغفرة من الله فلا تتأسوا به فيه لأن هذا كان قبل يأس إبراهيم من أبيه فليس لمؤمن أن يطلب المغفرة لمشرك. ولست بدافع عنك من عذاب الله شيئا ربنا عليك اعتمدنا وإليك رجعنا تائبين وإليك المرجع يوم القيامة. ربنا لا تصيرنا فتنة للذين كفروا بأن تسلطهم علينا يقولون لو كانوا على حق لما سلطنا عليهم واغفر لنا إنك أنت العزيز الحكيم. من فوائد الآيات تسريب أخبار أهل الإسلام إلى الكفار كبيرة من الكبائر. عداوة الكفار عداوة متأصلة لا تؤثر فيها موالاتهم. استغفار إبراهيم لأبيه لوعده له بذلك فلما نهاه الله عن ذلك لموته على الكفر ترك الاستغفار له. نعم ها اي نعم من الذي ذكر لطيفة؟ سبحان الله افترقت واذا افترقت اجتمعت نعم الخالق التقدير المقدر نعم قال الخالق تقدير والبارئ الموجد البارئ الموجد نعم والمصور لا جعله صورة. من هذا صاحب الفائدة؟ اي نعم ما كملت الفائدة ها؟ اي نعم احسنت. اذا صاحب مختصر ذكر هذه الفائدة التي فاتتنا. نعم احسنت. نعم لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر ومن يتول فإن الله هو الغني الحميد. عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة والله قدير والله غفور رحيم. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون. يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهن فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن وآتوهم ما أنفقوا ولا جناح عليكم أن تنكحوهن إذا آتيتموهن أجورهن ولا تمسكوا بعصم الكوافر واسألوا ما أنفقتم وليسألوا ما أنفقوا ذلكم حكم الله يحكم بينكم والله عليم حكيم وإن فاتكم شيء من أزواجكم من الكفار فعاقبتم فآتوا الذين ذهبت أزواجهم مثل ما أنفقوا واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون. هذه القدوة الحسنة إنما يتأسى بها من كان يرجو من الله الخير في الدنيا والآخرة، ومن يعرض عن هذه القدوة الحسنة فإن الله غني. عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم الكفار محبة بحيث يهديهم الله عز وجل الإسلام. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم بسبب إسلامكم ولم يخرجوكم من دياركم أن تحسنوا إليه وتعدلوا بينهم بأن تعطوهم ما لهم من حق عليكم، إن الله يحب العادلين. إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم بسبب إيمانكم وأخرجوكم من دياركم وأعانوا على إخراجكم، ينهاكم أن توالوهم ومن يواليهم منكم فأولئك هم الظالمون. يا أيها الذين آمنوا إذا جاءتكم مؤمنات مهاجرات من أرض الكفر فاختبروهن في صدق إيمانهن، الله أعلم بإيمانهن، لا يخفى عليه شيء مما تنطوي عليه قلوبهن. فإن علمتموهن مؤمنات بعد الاختبار بما يظهر لكم من صدقهن فلا تردوهن إلى أزواجهم الكفار. لا يحل للمؤمنات أن يتزوجن بالكفار ولا يحل للكفار أن يتزوجوا بالمؤمنات. أعطوا أزواجهم ما بذلوا من مهورهن ولا إثم عليكم أن تتزوجوهن بعد انقضاء عدتهن إذا أعطيتموهن مهورهن. من كانت زوجته كافرة أو ارتدت عن الإسلام فلا يمسكها انقطاع نكاحهما بكفرها. واسألوا الكفار ما بذلتم من مهور زوجاتكم المرتدات، وليسألوا هم ما بذلوا من مهور زوجاتهم اللائي أسلمن. من هذا الأمر المذكور من رد المهور من جهتكم ومن جهتهم هو حكم الله عدل. إن فرض خروج بعض نسائكم إلى الكفار مرتدات وطلبتم مهورهم من الكفار ولم يعطوها فغنمتم من الكفار فأعطوا الأزواج الذين خرجت زوجاتهم مرتدات مثل ما بذلوا من مهور من هذه الغنيمة. فوائد الآيات في تصريف الله عز وجل القلب من العداوة إلى المودة ومن الكفر إلى الإيمان إشارة إلى أن قلوب العباد بين إصبعين من أصابع سبحانه وتعالى. هذه الآية تضيفونها في اللطيفة التي قلنا أن رب العزة يتصرف القلوب. التفريق في الحكم بين الكفار المحاربين والمسالمين ليس حكمهما سواء. حرمة الزواج بالكافرة غير الكتابية ابتداء ودواما لا يجوز. حرمة زواج المسلمة من كافر ابتداء ودواما. نعم. يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك. ولاحظ يعني عندهم دقة، حرمة الزواج بالكافرة غير الكتابية ابتداء ودوام، حرمة زواج المسلمة ما قالوا غير الكتابية، لا الجميع مسلمة لا يجوز لها تزوج كافر لا كتابي ولا غير كتابي. يعني دقة في النقل والتعبير. نعم.

الله فآمن الطائفة من بني إسرائيل وكفر الطائفة فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين. واذكر أيها الرسول حين قال عيسى بن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله بعثني إليكم مصدقا لما نزل قبلي من التوراة. فلست ببدعة من الرسل ومبشرا برسول يجي من بعد اسمه أحمد. فلما جاءهم عيسى بن حجج دل على صدقه قالوا هذا سحر ولا أحد أشد ظلما ممن اختلق على الله الكذب حيث جعل له أندادا يعبدهم من دونه وهو يدعى إلى الإسلام دين التوحيد الخالص. يريد هؤلاء المكذبون أن يطفئوا نور الله بما يستر منهم من المقالات الفاسدة من تشويه الحق والله مكمل نوره على رغم أنوفهم. الله هو الذي بعث رسوله محمد صلى الله عليه وسلم بدين الإسلام دين الهداية والإرشاد الخير ودين العلم النافع والعمل الصالح ليعليه على جميع الأديان على رغم أنوف المشركين. يا أيها الذين آمنوا هل أرشدكم وأهديكم إلى تجارة رابحة تنقذكم من عذاب موجع. هذه التجارة هي الإيمان بالله وبرسوله وتجاهدوا في سبيل بإنفاق أموالكم وبذل أنفسكم ابتغاء مرضاته. هذا الأمر خير لكم إن كنتم تعلمون سارعوا إليه. وربح هذه التجارة هو أن يغفر الله عز وجل لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات طيبة في جنات إقامة لا انتقال عنها. هذا هو الفوز. ومن ربح هذه التجارة خصلة أخرى تحبونها وهي عاجلة في الدنيا أن ينصركم الله على عدوكم وفتح قريب وهو فتح مكة. فبشر أهل الإيمان بما يسرهم من النصر في الدنيا والفوز بالجنة. أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله بنصركم لدينه الذي جاء به رسولكم مثل نصرة الحواريين لما قال لهم عيسى عليه السلام من أنصار إلى الله فأجابوه مبادرين نحن أنصار الله. فآمن فريق بني إسرائيل بعيسى عليه السلام وكفر به فريق آخر. فأيدنا الذين آمنوا بعيسى على الذين كفروا فأصبحوا غالبين عليهم. فوائد الآيات تبشير الرسالات السابقة بنبينا صلى الله عليه وسلم دلالة على صدق نبوته. التمكين للدين سنة إلهية. الإيمان والجهاد في سبيل الله من أسباب دخول الجنة. قد يعجل الله عز وجل جزاء المؤمن في الدنيا وقد يدخره له في الآخرة لكنه لا يضيعه. طبعا ما أجبنا أن النصارى الآن النصارى المحرفين الآن أكثر فالغلبة لمن تمسك بالدين الحق وقالوا من أتباع عيسى عليه السلام أهل الإسلام وهم في غلبة إما بالحجة والبرهان أو بالسيف والسلم. فدائما الحجة مع أهل الحق إما بالحجة أو بالسيف. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا. بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين. قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين. قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. سورة الجمعة مدنية. المقاصد السورة الامتنان على الأمة وتفضيلها برسولها، وبيان فضل يوم الجمعة. ينزه الله عز وجل عن كل ما لا يليق به من صفات النقص، ويقدسه جميع ما في السماوات وما في الأرض. هو الملك المنفرد وحده بالملك، منزه عن كل نقص، العزيز الذي لا يغلب أحد، الحكيم في خلقه وشرعه وقدره. هو الذي أرسل في العرب الذين لا يقرؤون ولا يكتبون رسولا من جنسه يتلو عليهم آياته التي أنزلها عليه، ويطهرهم من الكفر ومساوي الأخلاق، ويعلمهم القرآن ويعلمهم السنة. وإنهم كانوا من قبل إرساله في ضلال عن الحق واضح، يعبدون الأصنام، يسفكون الدماء، يقطعون الرحم. وبعث هذا الرسول إلى قوم آخرين من العرب وغيرهم لم يأتوا بعد وسيأتون، وهو العزيز الذي لا يغلب أحد، حكيم في خلقه وشرعه وقدره. ذلك المذكور من بعث الرسول إلى العرب وغيرهم فضل الله يعطي من يشاء، والله ذو الإحسان العظيم. ومن إحسانه إرساله رسول هذه الأمة إلى الناس كافة. ولما ذكر الله عز وجل هذا الامتنان من بعثة الرسول ومن نزال القرآن، ذكر ما كان عليه بعض أتباع موسى عليه السلام من الإعراض عن العمل بما في التوراة تحذيرا لهذه الأمة، فقال مثل اليهود الذين كلفوا القيام بما في التوراة فتركوا ما كلفوا به، كمثل الحمار يحمل الكتب الكبيرة لا يدري ما حمل عليه، أو كتب أم غيره أم غيره. قبح كتب أو أم غيره، قبح مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله. قل أيها الرسول، يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الذين بقوا على اليهودية بعد تحديثها، إن زعمتم أنكم أولياء لله، اختصكم بالولاية دون الناس، فتمنوا الموت يعجل لكم ما اختصكم به حسب زعمكم من الكرامة إن كنتم صادقين في دعواكم أنكم أولياء، ولا يتمنون الموت أبدا، بل يتمنون الخلود في الدنيا بسبب ما عملوا من الكفر والمعاصي والظلم وتحريف التوراة، والله عليم بالظالمين. قل لهؤلاء اليهود إن الموت الذي تهربون منه ملاقيكم لا محالة، عاجلا أو آجلا، ثم ترجعون يوم القيامة إلى الله عالم ما غاب وما حضر، لا يفعل عليه شيء، يجازيكم. من فوائد الآيات عظم منة النبي صلى الله عليه وسلم على البشرية عامة وعلى العرب خصوصا، حيث كانوا في جاهلية وضياع. الهداية فضل من الله وحده، تطلب منه وتستجلب بطاعته. تكذيب دعوة اليهود أنهم أولياء الله عز وجل. نعم. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما، قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، والله يعلم إنك لرسوله، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله، إنهم ساء ما كانوا يعملون. ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون. وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم، وإن يقولوا تسمع لقولهم، كأنهم خشب مسندة، يحسبون كل صيحة عليهم، هم العدو فاحذرهم، قاتلهم الله أنى يؤفكون. يا أيها الذين آمنوا، إذا نادى المؤذن للصلاة من يوم الجمعة بعد صعود الخطيب على المنبر فاسعوا إلى المساجد لحضور الخطبة والصلاة، واتركوا البيع لئلا يشغلكم عن الطاعة. ذلك المأمور به من السعي ترك البيع خير لكم. فإذا أنهيتم صلاة الجمعة فانتشروا في الأرض بحثا عن الكسب الحلال، عن قضاء حاجاتكم، اطلبوا من فضل الله واذكروا الله في أثناء بحثكم عن الرزق ذكرا كثيرا. لا ينسكم بحثكم عن الرزق ذكر الله رجاء الفوز. وإذا عاين بعض المسلمين تجارة أو لهوا تفرقوا خارجين إليها وتركوك أيها الرسول قائما على المنبر، قل ما عند الله من الجزاء العمل الصالح خير من التجارة واللهو. سورة المنافقون مدنية، من مقاصد السورة بيان حقيقة المنافقين والتحذير منهم. إذا حضر مجلسك أيها الرسول المنافقون الذين يظهرون الإسلام ويضمرون الكفر، قالوا نشهد إنك لرسول الله، والله يعلم إنك لرسوله حقا، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. جعلوا أيمانهم التي يحلفونها على دعواهم الإيمان سترة ووقاية لهم من القتل والأسر، وصرفوا الناس عن الإيمان بما يبثونه من التشكيك والإرجاف. إنهم قبح ما كانوا يعملون من النفاق والأيمان الكاذبة، ذلك بسبب أنهم آمنوا نفاقا لم يصل الإيمان إلى قلوبهم، ثم كفروا بالله سرا فختم على قلوبهم بسبب كفرهم. هذه كذلك الآية نحتاجها في لطائف، فلا يدخلها إيمان، فهم بسبب ذلك الختم لا يفقهون ما فيه صلاحهم ورشدهم. إذا رأيتهم أيها الناظر تعجبك هيئاتهم وأشكالهم لما هم فيه من النضارة والنعيم، وإن يتكلموا تسمع لكلامهم لأنهم بلغاء، كأنهم في مجلسك أيها الرسول خشب مسندة لا يفهمون شيئا ولا يعونهم، يظنون كل صوت يستهدفهم لما فيهم من الجبن. هم العدو حقا، فاحذرهم أن يفشوا لك سرا أو يكيدوا لك مكيدة. لعنهم الله كيف يصرفون عن الإيمان مع وضوح الدلائل. من فوائد الآيات وجوب السعي إلى الجمعة بعد النداء وحرمة ما سواه من الدنيا إلا لعذر. تخصيص سورة للمنافقين فيه التنبيه على خطورتهم، العبرة بصلاح الباطن لا بجمال الظاهر ولا حسن المنطق. نعم. وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لووا رؤوسهم ورأيتهم يصدون وهم مستكبرون. سواء عليهم أستغفرت لهم أم لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم، إن الله لا يهدي القوم الفاسقين. هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا، ولله خزائن السماوات والأرض ولكن المنافقين لا يفقهون. يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله، ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها، والله خبير بما تعملون. وإذا قيل لهؤلاء المنافقين تعالوا إلى رسول الله معتذرين عما بدر منكم يطلب لكم من الله المغفرة، عطفوا رؤوسهم استهزاء ورأيتهم يعرضون وهم مستكبرون عن قبول الحق. يستوي طلبك أيها الرسول المغفرة لذنوبهم وعدم طلبك المغفرة، لن يغفر الله لهم. هم الذين يقولون لا تنفقوا أموالكم على من عنده، على من عنده هكذا، على من عندي رسول الله، على من عنده ظرف منصوب لا علاقة له بمن، هذه الجارة، على من عند رسول الله من الفقراء والأعراب حول المدينة، حتى يتفرقوا عنه لا تنفقوا، تقل النفقات لهم فيتفرقوا عنه. هم يظنون أنهم الإيمان مقصودهم الدنيا، لا، ضحوا بالكثير أهل الإيمان ولله. من عفوا قال من اسم إشارة وليست اسم موصول، على نعم باسم موصول على من عنده الذي عنده. نعم طيب، ولله وحده، ولله وحده وحده خزائن السماوات وخزائن الأرض، يرزقها من يشاء، يرزقها سبحانه وتعالى من يشاء، ولكن المنافقين لا يعلمون أن خزائن الرزق بيد الله سبحان الله الذي أمام عينه الدنيا لا يكاد يعني يفيق يفيق. يقول رأسهم عبد الله بن أبي لئن عدنا إلى المدينة ليخرجن الأعز، يعني أنا وقومي، منها الأذل، يقصد محمد وأصحابه، ولله وحده العزة ولرسوله وللمؤمنين، ليست لكم أيها المنافقون. ولما بين الله حرص المنافقين على البخل بالإنفاق حذر المؤمنين من ذلك، يا الذين آمنوا لا تشغلكم أموالكم ولا أولادكم عن الصلاة أو غيرها من فرائض الإسلام، ومن شغلته أمواله وأولاده عما أوجبه الله من الصلاة وغيره فأولئك هم الخاسرون حقا، الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة، الولد ما جبنه ما بخله. بعض الناس ما يشعر، يشغله أهله عن طلب العلم وهو ما يشعر أن هذا فتنة له، فتنة. وأنفقوا مما رزقكم الله من الأموال من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول ربي ربي هل أخرتني إلى مدة يسيرة فأتصدق أعمل صالحا أكون من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا حضر أجلها والله خبير بما تعملون. فوائد الآيات: الإعراض عن النصح والتكبر من صفات المنافقين، من وسائل أعداء الدين الحصار الاقتصادي للمسلمين، خطر الأموال والأولاد إذا شغلت عن ذكر الله. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. والذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن والله بما تعملون بصير. خلق السماوات والأرض بالحق وصوركم فأحسن صوركم وإليه المصير. يعلم ما في السماوات والأرض ويعلم ما تسرون وما تعلنون والله عليم بذات الصدور. ألم يأتكم نبأ الذين كفروا من قبل فذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم. ذلك بأنه كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فقالوا أبشر يهدوننا فكفروا وتولوا واستغنى الله والله غني حميد. زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا والله بما تعملون خبير. يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغابن. ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يكفر عنه سيئاته ويدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. سورة التغابن مدنية، مقاصد السورة التحذير مما تحصل به الندامة والغبن يوم القيامة. ينزه الله ويقدسه عما لا يليق به من صفات النقص كل من في السماوات وفي الأرض من الخلائق، له وحده وحده له وحده له وحده الملك، فلا ملك غيره سبحانه وتعالى، وله الثناء الحسن. هو الذي خلقكم أيها الناس فمنكم كافر به ومصيره للنار، ومنكم مؤمن مصيره للجنة. خلق السماوات وخلق الأرض بالحق، لم يخلقهما عبثا، وصوركم فأحسن صوركم منا منهم وتفضلا، ولو شاء لجعلها قبيحة، وإليه وحده الرجوع يوم القيامة يجازيكم على أعمالكم. يعلم ما في السماوات وما في الأرض، ويعلم ما تخفون من الأعمال وما تعلنون، والله عليم بذات الصدور. ألم يأتكم أيها المشركون خبر الأمم المكذبة من قبلكم مثل قوم نوح وعاد وثمود وغيرهم فذاقوا عقاب ما كانوا عليه من الكفر في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب موجع أتاكم فاعتبروا ذلك العذاب الذي أصابهم إنما أصابهم بسبب أنه كانت تأتيهم رسلهم من عند الله بالحجج فقالوا مستنكرين أبشر يرشدوننا إلى الحق فكفروا وأعرضوا فلم يضر الله شيئا استغنى الله عن إيمانهم لأن طاعتهم لا تزيد شيئا والله غني لا يفتقر لعباده. زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل لهم بلى وربي لتبعثن يوم القيامة ثم لتخبرن بما عملتم سهل على الله فقد خلقتكم أول مرة آمنوا بالله وآمنوا برسوله وآمنوا بالقرآن أيها الناس فالله خبير بما تعملون. اذكر أيها الرسول يوم يجمعكم الله ليوم القيامة ليجازيكم على أعمالكم فيظهر فيه خسارة الكفار حيث يرث المؤمنون منازلهم ويرث أهل النار منازل أهل الجنة ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يدخل الجنات. من فوائد الآيات من قضاء الله انقسام الناس إلى أشقياء وسعداء من وسائل المعينة على العمل الصالح تذكر خسارة الناس يوم القيامة. نعم. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار خالدين فيها وبئس المصير. ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهدي قلبه والله بكل شيء عليم. وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن توليتم فإنما على رسولنا البلاغ المبين. الله لا إله إلا هو وعلى الله فليتوكل المؤمنون. يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم. إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم. فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا وأنفقوا خيرا لأنفسكم ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. إن تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف لكم ويغفر لكم والله شكور حليم عالم الغيب والشهادة العزيز الحكيم. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار قبح مصير مصيره. ما أصابت أحد مصيبة في نفسه أو ماله أو ولده إلا بقضاء الله وقدره. ما هو العلاج؟ ومن يؤمن بالله وقضائه وقدره يوفق الله قلبه بالتسليم لأمره والرضا بقضائه والله بكل شيء عليم. وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن أعرضتم فإثم ذلك الإعراض عليكم على رسولنا البلاغ. الله هو المعبود بحق. يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم لكونهم يشغلونكم عن ذكر الله والجهاد في سبيله ويثبطونكم فاحذروهم أن يؤثروا فيكم وأن تتجاوزوا عن زلاتهم وتعرضوا عنها وتستروها عليهم فإن الله يغفر لكم ذنوبكم ويرحمكم والجزاء من جنس العمل. استروا زلاتهم أعرضوا عنهم. إنما أموالكم وأولادكم ابتلاء واختبار لكم فقد يحملونكم على كسب الحرام وترك الطاعة والله عنده ثواب عظيم لمن آثر الطاعة على الأولاد وعلى الانشغال بالمال وهو الجنة. الجزاء العظيم هو الجنة. فاتقوا الله ما استطعتم إلى ذلك إلى طاعته سبيلا واسمعوا وأطيعوا الله ورسوله وابذلوا أموالكم التي رزقكم الله إياها في وجوه الخير ومن يقي الله حرص نفسه فهو الفائز. إن تقرضوا الله قرضا حسنا بأن تبذلوا أموالكم بسبيله يضاعف لكم الأجر حسنا بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة يتجاوز عن ذنوبكم والله شكور يعطي القليل يعطي على العمل القليل الأجر الكثير، حليم لا يعاجب العقوبة. الله سبحانه وتعالى عالم، الله سبحانه وتعالى عالم ما غاب وعالم ما حضر، لا يخفى عليه شيء، العزيز الذي لا يغلب أحد، حكيم في خلقه وشرعه وقدره. فوائد الآيات: مهمة الرسل التبليغ، أما الهداية فهي بيد الله، الإيمان بالقدر سبب للطمأنينة والهداية، تكليف في حدود المقدور للمكلف، مضاعفة الثواب للمنفق في سبيل الله. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم، لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة، وتلك حدود الله، ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه، لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوي عدل منكم وأقيموا الشهادة لله، ذلكم يوعظ به من كان منكم ذلكم يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، إن الله بالغ أمره، قد جعل الله لكل شيء قدرا. واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحض، وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا، ذلك أمر الله أنزله إليكم، ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا. سورة الطلاق مدنية، مقاصد السورة بيان أحكام الطلاق وتعظيم حدوده وثمرات التقوى. يا أيها النبي، إذا أردت أنت أو أراد أحد من أمتك طلاق زوجته فليطلقها لأول عدتها، لأن يكون طلاق في طهر لم يجامعها فيه، واحفظوا العدة ولتتمكنوا من مراجعة زوجاتكم فيها إن أردتم مراجعتهن، واتقوا الله ربكم، ولا تخرجوا مطلقاتكم من البيوت التي يسكن فيها ولا يخرجن بأنفسهن حتى تنقضي عدتهن، إلا أن يأتين بفاحشة ظاهرة مثل الزنا. وتلك الأحكام هي حدود الله التي حد لعباده، ومن يتجاوز حدود الله فقد ظلم نفسه، أوردها المهالك. لا تعلم أيها المطلق لعل الله يحدث بعد ذلك الطلاق أمرا لا تتوقعه فتراجعه. فإذا قاربنا انقضاء عدتهن فراجعوهن الرغبة وحسن معاشرة، أو اتركوا مراجعتهم حتى تنقضي عدتهم فيملكن أمر أنفسهم ما يعطيهن ما لهن من حقوق. وإذا أردتم مراجعتهم أو مفارقتهم فأشهدوا عدلين، مراجعة والمفارقة حسما للنزاع، وأتوا أيها الشهود بالشهادة مبتغين وجه الله. ذلك المذكور من الأحكام يذكر به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، هو الذي ينتفع، يجعل الله عز وجل ومن يتق الله بامتثال أوامره واجتناب نواهيه يجعل له مخرجا من كل ما يقع فيه من الضيق والحرج. اتق الله يجعل الله عز وجل مخرجا ويرزقه من حيث لا يخطر له على بال ولا يكون في حسبانه. من يعتمد على الله فهو كافي، إن الله منفذ أمره لا يعجز عن شيء ولا يفوت شيء. قد جعل الله، انتبه، قد جعل الله لكل شيء قدرا ينتهي إليه. هنا ذكر فائدة جميلة: فللشدة قدر وللرخاء قدر، فلا يدوم أحدهما على الإنسان، كل شيء قدر. والمطلقات اللائي يئسن من أن يحضن لكبر سنهن أو شككتم في كيفية عدتهن، فعدتهن 3 أشهر، واللائي لم يبلغن سن الحيض لصغرهن فعدتهن 3 أشهر، والحوامل عدتهن وضع الحمل سواء من طلاق أو وفاة. ذلك المذكور من أحكام الطلاق والرجعة والعدة حكم الله، امتثلوه اعملوا به. من فوائد الآيات خطاب النبي صلى الله عليه وسلم، خطاب لأمته ما لم تثبت له الخصوصية، وجوب السكنة والنفقة للمطلقة الرجعية، الندب إلى الإشهاد حسما لمادة الخلاف، كثرة فوائد التقوى وعظمها. نعم. هي جاء في الاتفاق في المبلغ يا أيها النبي إذا طلقتم النساء. أحسن، يا أيها النبي إذا طلقتم النساء. نعم تفضل. أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن، وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن، فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن وأتمروا بينكم بمعروف، وإن تعسرتم فسترضع له أخرى، لينفق ذو سعة من سعته، ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، سيجعل الله بعد عسر يسرا. وكأي من قرية عتت عن أمر ربها ورسله فحاسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا، فذاقت وبال أمرها وكان عاقبة أمرها خسرا. أعد الله لهم عذابا شديدا، فاتقوا الله يا أولي الألباب الذين آمنوا، قد أنزل الله إليكم ذكرا، رسولا يتلو عليكم آيات الله مبينات ليخرج الذين آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات إلى النور، ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، قد أحسن الله له رزقا. الله الذي خلق 7 سماوات ومن الأرض مثلهن، يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. ولما بين الله حكم الطلاق والرجعة بين حكم النفقة والسكن، فقال أسكنوهن أيها الأزواج من حيث سكنتم من وسعكم، فلا يكلفكم الله غيره، ولا تدخلوا عليهن الضرر في النفقة والسكن ولا في غيرهما، رجاء التضييق عليهن. وإن كانت مطلقات حوامل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن، فإن أرضعن لكم أولادكم فأعطوهن أجر إرضاعهن، وتراجعوا في شأن الأجرة بالمعروف. فإن بخل الزوج بما تريده الزوجة من أجرة، وشحت هي فلم ترضى إلا بما تريده، فليستأجر الأب مرضعة أخرى ترضي له ولده، لينفق من كان له سعة في المال على مطلقته وعلى ولده من سعته، ومن ضيق عليه رزقه فلينفق مما أعطاه الله، لا يكلف الله نفسا إلا ما أعطاه، فلا يكلفها فوق طاقتها، سيجعل الله بعد ضيق حاله وشدتها سعة وغنى. لما ذكر الله عز وجل جملة الأوامر حذر من الإعراض عن تلك الأوامر، وبين أن عاقبته سيئة، وما أكثر القرى التي لما عصت أمر ربها حسبناها حسابا عسيرا، عذبناها عذابا فظيعا في الدنيا والآخرة، فذاقت عقوبة أعمالها السيئة، كان نهايتها خسارا في الدنيا خسارا في الآخرة، هيأ الله لهم عذابا قويا فاتقوا الله يا أصحاب العقول، امتثلوا أوامر الله واجتنبوا نواهيه حتى لا يحل بكم ما حل بهم. قد أنزل الله إليكم ذكرا يذكركم سوء عاقبة معصيته وحسن مآل طاعته. هذا الذكر هو رسول الله يتلو عليكم آيات الله مبينات لا لبس فيها، يخرجكم من ظلمات الضلال إلى نور الهداية، يدخلكم جنات. الله هو الذي خلق سبع سماوات وخلق سبع أراضين مثل خلقه سبع سنوات، خلق سبع أراضين مثل خلقه سبع سماوات. يتنزل يعني في العدد، يتنزل أمر الله الكوني والشرعي بينهن رجاء أن تعلموا أن الله على كل شيء قدير وأنه أحاط بكل شيء. فوائد الآيات: عدم وجوب الإرضاع على الحامل إذا طلقت، التكليف لا يكون إلا بالمستطاع، الإيمان بقدرة الله وإحاطة علمه بكل شيء سبب للرضا وسكينة القلب. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك؟ تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم. قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم. وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض فلما نبأها به قالت من أنبأك هذا؟ قال نبأني العليم الخبير. إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما وإن تظاهرا عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير. عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات ثيبات وأبكارا. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. يا أيها الذين كفروا لا تعتبروا اليوم إنما تجزون ما كنتم تعملون. سورة التحريم مدنية في مقاصد السورة، الدعوة إلى إقامة البيوت على تعظيم حدود الله وتقديم مرضاته وحده. تفسير: يا أيها الرسول لما تحرم ما أباح الله لك من الاستمتاع بجاريتك مارية؟ تبتغي بذلك إرضاء زوجاتك لما غرنا منها؟ والله غفور رحيم بك. قد شرع الله لكم تحليل أيمانكم بالكفارة إن وجدتم خيرا منها أو حلفتم فيها، والله ناصركم وهو العليم بأحوالكم وما يصلح لكم، حكيم في شرعه وقدره. واذكر حين خص النبي صلى الله عليه وسلم حفصة بخبر وكان منه أنه لن يقرب جاريته مارية، قال لن أقربها. فلما أخبرت حفصة عائشة بالخبر وأعلم الله نبيه عن إفشاء السر عاتب حفصة فذكر لها بعضا مما ذكرت وسكت عن بعض. فسألته من أخبرك هذا؟ قال أخبرني العليم بكل شيء خبير. حق عليكما أن تتوبا لأن قلوبكما قد مالت إلى محبة ما كرهه رسول الله صلى الله عليه وسلم من اجتناب جاريته وتحريمها على نفسه، مالت إلى ذلك. وإن تصر على العود على تأليبكما عليه فإن الله هو وليه وناصره، كذا جبريل خيار المؤمنين أولياءه ونصراءه، والملائكة بعد نصرة الله له أعوان ونصراء. عسى ربه سبحانه إن طلقكن نبيه أن يبدله أزواجا خيرا منكن منقادات لأمره مؤمنات به وبرسوله مطيعات لله تائبات عابدات صائمات ثيبات واركان. يا أيها الذين آمنوا اجعلوا لأنفسكم ولأهليكم وقاية من نار عظيمة توقد بالناس وبالحجارة. على هذه النار ملائكة غلاظ على من يدخلها شداد لا يعصون ما أمر الله إذا أمرهم بأمر يفعلون ما يأمرهم به بدون تراخ ولا توان. يقال للكافرين يوم القيامة لا تعتذروا اليوم لا تعتذروا اليوم مما كنتم به عليه من الكفر والمعاصي لن تقبل أعذاركم إنما تجزون على أعمالكم. من فوائد الآيات مشروعية الكفارة عن اليمين بيان منزلة النبي صلى الله عليه وسلم عند ربه ودفاعه عنه. من كرم المصطفى صلى الله عليه وسلم من كرمه مع زوجاته أنه كان لا يستقصي في العتاب فكان يعرض عن بعض الأخطاء إبقاء للمودة. مسؤولية المؤمن عن نفسه وعن أهله. نعم. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين. وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله من ذنوبكم توبة صادقة عسى ربكم أن يمحو عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحت قصورها الأنهار يوم لا يذل الله النبي ولا يذل المؤمن الذين آمنوا معه بإدخال النار. نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم على الصراط يقولون يا ربنا أكمل لنا نورا لا تطفئه كما طفئ نور أهل النفاق. يا أيها الرسول جاهد الكفار بالسيف والمنافقين باللسان وإقامة الحدود واشتد عليهم حتى يهابوك ومواهم جهنم. ضرب الله مثلا الذين كفروا بالله وبرسله أن علاقتهم بالمؤمنين لا تنفع بحال امرأتين نبيين من أنبياء الله نوح ولوط عليه السلام فقد كانتا زوجتين لعبدين صالحين فخانتا زوجيهما بما كانت عليه من الصد عن سبيل الله مناصرة أهل الكفر من قومهما فلم ينفعهما كونهما زوجتين لهذين العبدين الصالحين وقيل لهما ادخلا النار في جملة الداخلين. وضرب الله مثلا الذين آمنوا بالله وبرسله أن صلتهم بالكافرين لا تضرهم ولا تؤثر فيهم ما داموا مستقيمين على الحق بحال امرأة فرعون حين قالت يا رب ابن لي بيتا عندك في الجنة وسلمني من جبروت فرعون وسلطانه ومن أعمالي السيئة وسلمني من القوم الظالمين. وضرب الله مثلا الذين آمنوا بالله وبرسله بحال مريم ابنة عمران التي حفظت فرجها من الزنا فأمر الله جبريل